موقع قراء بريدة يقدم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا إله إلا أنت سبحانك تحكم ما تشاء وتفعل ما تريد. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لا إله إلا الله أحكم ما شرع وأبدع ما صنع لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لا إله إلا الله خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا لا إله إلا الله خلق كل شيء فقدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره لا إله إلا الله وسعت رحمته كل شيء وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله وجوده كل حي لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب لا إله إلا الله لا يسأل إلا هو وهو الرب المعبود ولا يلتجأ إلا إليه وهو الكريم صاحب الكرم والجود. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على الخلق وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تبارك على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا اللهم في هذه الحياة الدنيا الحياة على سنته والوفاة على ملته وأن تقبضنا اللهم على هديه واقتفاء أثره اللهم أوردنا في عرصات يوم القيامة حوضه وأسقنا اللهم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم وارزقنا جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا اللهم به الظلل وادفع اللهم عنا به النقم واغفر اللهم لنا به الزلل اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك دعاء المستضعفين دعاء الخائفين دعاء الوجلين دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولفروضك مؤديا اللهم وقد أمسينا في بيت من بيوتك وفي ليلة مباركة وفي شهر مبارك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار وأدخلنا اللهم الجنة دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلوبا خاشعة وقلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة عند الموت والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم ووالدينا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف الأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صياما إلا قبلته، ولا صياما إلا قبلته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولا تدع لنا محروما من الذرية إلا رزقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الرشاد، ومن الحور بعد الكور، ونعوذ بك اللهم من كل عمل لا يراد به وجهك ولا يتقى به سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حياة الأبرار وصحبة الأخيار ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم المعاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الصليبيين، وعليك اللهم بمن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم اللهم واكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا قوي يا قادر يا عزيز يا قاهر يا عزيز ذو انتقام، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أظهر عليهم جبروتك وكبرياك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين منهم سالمين، واجعلهم وما في أيديهم غنيمة للمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وقو عزائمهم، اللهم وسدد سهامهم وآراءهم، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وأجب اللهم دعاءهم. اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك، وأيدهم بجند من جندك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم أسعد قلوبنا بنصر عاجل للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وارزقه البطانة الصالحة، وأبعد اللهم عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين في كل مكان، اللهم فك أسرهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا اللهم بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واهد شباب المسلمين عامة، واهد الشباب الحاضرين خاصة. اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم انصرهم بالإسلام واجعلهم من أنصاره يا رب العالمين. اللهم واحفظ نساء المسلمين عامة، واحفظ أخواتنا الحاضرات خاصة. اللهم اجعلهن هاديات مهديات، تقيات نقيات عفيفات. اللهم جملهن بالستر وزينهن بالعفاف. اللهم احفظهن من كل منافق ومبتدع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا به راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إن الدنيا لا تطيب إلا بذكرك. اللهم فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن الآخرة لا تطيب إلا برؤيتك. اللهم إن الآخرة لا تطيب إلا بعفوك. اللهم فارزقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم إن الجنة لا تطيب إلا برؤيتك. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر ذنوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم وارحم موتاهم. اللهم وأصلح نياتهم وذرياتهم. اللهم واهدنا جميعا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم من ابتليته منا بمرض أو ابتلاء، اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم واكشف عنه ما أنزلت به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من ساهم في بناء هذا المسجد وعمارته وخدمة المصلين والمصليات، اللهم اغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره ويسر اللهم أمره. اللهم واخلف عليه أضعاف ما أنفق يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، هب لكل منا ما رجاه وبلغه من خيري الدارين مناه. اللهم ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك وأنت الحي القيوم. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فلا تردهم خائبين، اللهم فلا تردهم خائبين، اللهم آتهم سؤلهم يا رب العالمين. إلهنا دعوناك فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وآخر دعوانا أن الحمد لله، أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين.